في وقت الظهر أجلس في الظل، في وقت الظهر أجلس في الظل، ظهري يؤلمني من ثقل الحمل، ظهري يؤلمني من ثقل الحمل، في وقت الظهر أجلس في الظل، في وقت الظهر أجلس في الظل، ظهري يؤلمني من ثقل الحمل، ظهري يؤلمني من ثقل الحمل، في وقت الظهر، في وقت الظهر، في وقت الظهر، في وقت الظهر.